ذكورا وأنوثا وأيهما أفضل؟ لا، قتل غلام لأنه كان أنشأ في ضلال ويرهق أبويه، وهذه ضرب بها المثل لأنها أحسن تربيتها وكانت على خلق وعلى دين. فالمسألة ليست مسألة ذكر وليست مسألة أنثى، وإنما كما قلت هي مسألة تربية وخلق ودين. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من ابتلي من البنات بشيء وجعله شيء من البلاء، لماذا؟ مش لكون أنها وحشة، مش لكون أنها غير مقبولة، لا والله، لأن مؤنتها بالنسبة للرجل بتكون أكثر، احتاج من زوجها مش عارف إيه وإيه وإيه، ودايما كفيلة ودايما شيلة. الذكر بيجي له وقت خلاص يمكن هو اللي بيكون عون لأبيه، لكن أنت بتظل عونا لها حتى وهي متزوجة، تظل عونا لها عندما تكون ترمي تزوقوه وغدت طب وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فأحسن إليهن وأحسن تربيتهن كنا له حاجزا وسترا من النار. فانت عايز ايه يعني اكرم من هذا؟ اكرم من هذا. فانت المهم ان تحسن التربية. فكان في هذه العنوانة تسمى هذه الصورة بصورة مريم فيها اكثر من لفت للنظر كان ينبغي ان احنا نلقي له بال. هذا بالنسبة لاسم الصورة في عجالة سريعة. يبقى بعد هذا زي ما نقول سن الصورة، وانا قلت لكم انا ماذا بعني بسن الصورة، قلنا اللي هو ايه عدد ايات الصورة. كم اية؟ حد يعرف؟ الله يرضى عليك، 98 اية مذاكر قبل مين، 98 اية. تمام، يبقى ده سن الصورة. لما نيجي نقول طيب محل الاقامة، احنا عارفين كل الصور في المصحف، بس المصحف صور مرقمة من 1 لحد كام؟ 114. طيب صورة مريم لو حبيت تطلعها تكون الصورة رقم كام؟ الله يرضى، انت مذاكر تمام، فهي الصورة رقم 19. وعشان كده اتجد ان العدد اللي هي 98 والرقم 19 فيه قسم مشترك بالاثنين اللي هو اللي هي التسعة. تمام، يبقى ده محل اقامة يبقين في رقم 19. لما ليه يكلموا عن تاريخ الميلاد ومحل الميلاد، وانا بقصد تاريخ الميلاد يعني متى نزلت هذه السورة. هذه السورة نزلت من اول يعني في ضمن اول ما نزل في المرحلة المكية، ونزلت على وجه التحديد بعد سورة فاطر، لكن طبعا هي في المصحف قبل سورة ايه؟ سورة فاطر. ولذلك انتوا عارفين ان ترتيب التلاوة الان على غير ترتيب الايه؟ على غير ترتيب النزول، وده برضو كان بتوقيت من الله سبحانه وتعالى، ترتيب التلاوة على غير ترتيب النزول. وإلا لو ترتيب التلاوة ماشي مع ترتيب النزول يبقى كان لازم أول آية اقرأها في المصحف تكون ايه؟ اقرأ الحمد لله ما بتقرأش. تمام، فترتيب التلاوة على غير ترتيب النزول، فهذه الآية نزلت نزولا في ترتيب النزول بعد سورة فاطر، لكن طبعا في الترتيب المصحفي جت بعد سورة الكهف، الله يرضى عليكم، الكهف، وبعد منها طه. ما هي كلمة الكهف مريم طه الأنبياء كده، وقبل كده الإسراء. تمام، زي ما قلت إن السورة دي نزلت بعد سورة فاطر نزولا، وكانت هذه السورة من السور المكية. لما تيجي بقى تتكلم عن زي ما قلنا محل الميلاد، احنا قلنا القرآن يا مكي يا ايه؟ يا مدني، يا مكي يا مدني، احنا قلنا هذا الكلام في بداية تفسير سورة يوسف. هذه السورة محل ميلادها انها سورة مكية، يعني نزلت بمكة قبل الايه؟ قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وطبعا ما في داعي الان ان انا اكرر بقى ايه فائدة معرفة مكي ومدني منقول كل القرآن، ان قلت هذا الكلام واحنا بنفصل سورة يوسف فلا داعي للإعادة. طبعا هذه الصورة لها ارتباط، واحنا دايما لما نتكلم عن الصورة لابد ان احنا نتكلم عن علاقة الصورة بما قبلها، علشان تبقى عارف ان المصحف يعني يسير في تسلسل اعجاز جميل غريب عجيب، وتسلم الصور بعضها الى بعض.

بل كما قلت بيشتموا الله. والحديث صحيح البخاري. ما هم بعض يقول يا اخي فعملت لك يا ليه وتصفت. انا هحكمك بس حالة بسيطة كده. حديث صحيح البخاري يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني عبدي وليس له ذلك وشتمني عبدي وليس له ذلك. ده مين اللي بيقول لا اله الا الله وشتمني عبدي وليس له ذلك اما تكذيبه لي فقال لن يعيدني كما بدأني واما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. لان طبعا ده سب لله انه اثبات صفة من صفات الحوادث لله رب العالمين وانتقاص من علو الله وتنزيهه فسب. فلا تحبه. قلت له تعالى بقى اللي يسب ابوك تحبه ولا بتحبوش. انا كنت بتكلم مع واحد من اياهم ها والزاد قالك بس قال صغير ابو كده اللي يشتمك بلاش اللي يشتمك اللي يشتم اللي مشغلك وانت عارف مين اللي مشغلك بتعمل فيه ورا الشمس فمالك باللي بيسب الله رب العالمين. هقول لك شو ورا الشمس انا بقول لك على الاقل هذا لا ايه لا يود ولا يحب. ومن عدل الله والله من عدل الله وهو ده الاسلام انه في الوقت الله سبحانه وتعالى غاضب عليه وامرني ببغضه لكن لما كان بيجي يهودي او نصراني ويبقى صاحب حق في الاسلام ويظلم كان ربنا عادل المسلمين فيه. ده عدل الله. ودي القاعده اللي علمها لنا ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ده المسلم وهو ده المسلم. فزي ما قلت ان كان من فضل هذه السوره انها لما تليت على النجاشي ومن معه من القساوسه بكوا وعرفوا الحق واسلموا لله رب العالمين. هذه فكره عامه او مدخل سريع ومسريع ولا حاجه هطولنا فيه قوي. مدخل سريع لهذه السورة الكريمة. بيبقى معانا ان احنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا ينصاب. كم حرف ده كاف ها انت لسه فاهم ده هم خمسة سيف يعني هم خمس حروف. ونشوف بقى مش عارف انتوا فاكرين اللي احنا قلناه في الحروف المقطعة لما جينا نفسر سورة يوسف ألف لام راء ألف لام راء على طول. يعني الشيخ مين ايه ألف لام راء انت بس متعشتوش ولا ايه. تكلمنا عن الحروف المقطعة وخلاف العلماء فيها. تحبوا نعيد بإيجاز ولا ندخل على قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا بإيجاز؟ يبقى هديني يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله تعالى علشان نعيد بإيجاز وندخل مع بداية السورة. نعم. ان شاء الله تعالى في رمضان هشوفك في خلال الشهر اربع مرات باذن الله تعالى. اربع مرات كل يوم جمعة في صلاة التراويح هبقى معاك. هنا هنصلي اول اربع ركعات ونقعد نتكلم نص ساعة كده وبعدين ان شاء الله تعالى نكمل الاربع ركعات الباقيين ونتكى على الله. الاربع جمعة كل يوم جمعة ان شاء الله تعالى. تمام تمام. نعم. بالنسبة للتكلم على عدم المواكب احنا بتكلم معه وقلت احنا في مصر طب اللي عايشين بقى بص كفار يعني اللي عايشين في امريكا واستراليا امريكا الجنوبية يا دكتور سيف يا دكتور سيف انت تعشيت برضه ولا لسه؟ طيب المواد دي محلها ايه؟ فهمني برضه. طب لو تلاقيش ما تعملش حتى وانت هنا لها التعامل. سبحان الله العظيم. انا كتير قوي بشتري من مصر. قال له وهو انت تعمل زي بعضهم بقى يعني مرة عملت لي مشكلة مع اخ بسبب كده انه في في في المسجد وجي واحد مصري وقف على الباب قال اشرب. فقام واحد جاي يديله القله راح واخد القله مكسرها. ده كافر ابن كافر يا عم. لا الله يهديه في الاسلام قال كده. يعني ايه بتفعله شغله وبغضه في الله؟ والله بكرهه بقول لك قدامهم

احنا هم طرفين لكن الاسلام في الوسط. طرف ممكن ياكل كل حقه ويعتدي عليه ويستحله، وده لا نقبله وده لا نقبله. وذلك بيبقى من الخطأ ان بعض البياعين يقول لك لما نسرقهم ما هم كفر لا مش عارف ايه، ما هينش يقول عليك حرامي. انت لازم يعني بحسن خلقا تعرف انت ايه، لكن ما تحبوش ولا تأخيك. فهي بقى الطرف المتحلل المنافق المداهن يقول لك اخوك وحبه، لا لا اخويا ولا احبه. فبرضو كلامنا ده احيانا بيتكلم غلط، يقول لك الشيخ شوف قال لا تحبه ولا تعمله يبقى موته واستحله. برضو بقوله لا، المعاملة حاجة وقلبي حاجة تانية، حاجة تانية. نعم ما تسكتوا بقى، انتوا عايزين ايه بالظبط يعني؟ هم كانوا طفوش الست اشهر عايزين ايه؟ اتفضل. لو كان جار ومريض او جار وخطر كده لا، واجب للمسلم بس، واجب للمسلم بس، غير المسلم لا، الا اذا اغثته ان كان ملهوفا، يعني بيصوفوا عندهم حريقه عندهم مصيبه بيغرق يشوف بيغرق يقول عقل النصراني يسيبه وروح في داهيه. لا الله واظب ان شاء الله عسى ان يهتدي يكون احسن منك ومني. يا عم الشيخ ما تخلطوش بين الامور، ما تخلطوش بين الامور. وده ده اللي انا لسه بقوله، الضلال اللي تصلك الكلام على هواء او انت تقرا وانت ما عندكش خلفيه علميه فتفهم على هواك خطا كبير. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مشركا وعاد يهوديا، ولكن كما قال العلماء جميعا لما عاد مشركا وده عمه ابو طالب راح زي ما انا حطيت لك شرط في وسط كلامي لو انت مصحصح لكلامي، قلت لك الا اذا دعوته الى الاسلام. فراح يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند ربك. دخل على اليهود يقول له قل لا اله الا الله، ابوه كان اسلم والولد هو اللي مريض. ابوه قال له اطع ابا القاسم فاسلم الولد واسلم الولد واسلم ابوه. ولذلك قال العلماء يقول ابن حجر فاجمع العلماء على انه لا يعاد الا اذا دعي الى اسلام. لكن هتروح تعالج مات. طب احنا بنروح نقول للمسلمين البقاء لله الله يرحمه. طب انا حبيت اقصد ان التعزي بس عزي بيد كل واحد بما يستحق، بقى خليك صادق مع نفسك. روح قول له الله يسحبه جهنم وبئس المهاد وهو في الاخره من الخاسرين. لو تروح ذلك روح، انا بقول لك ايه رايك؟ هتقول له ايه؟ ولا لا لا لا لا يا ابني اسكت انت المبتدع المبتدع. يعني انا لو صاحب بدعه مش هتيجي تباركلي ولا مسلم، يعني افرض انا مسلم اهو وفرع بنت مش عارف جبت رقاصه وعملت مش عارف، هتيجي يا سيف؟ هتروح؟ يا راجل اتق الله اتق الله، فمالك بيه هو لا كلام مرفوض. نعم برضو عندهم الاسم الجديد في العماره عندنا الاسم الجديد اللي كان وعاده الله عليكم ومال ولكني في حاجه عشان ما ابعتلكش تاني، هو ده الصح والله، ولكني في حاجه قمود بقول لك لا انت تدخل بيته بس تدخل للتهنئه لا، لكن داخل كجار يجي لك تجيله ياكل عندك تاكل عنده مفيش مشكله زي ما ربنا سبحانه وتعالى احل هذا. ويبقى تقولك عنده برضه بغرض شرعي مش لحب ولا صداقه ولا لغرض شرعي، تعبير واضح ماشي خلاص لا اشكال. لا لا لا لا لا لا يهدى اليه في يوم عيده. يا عم ده في قول قالوا بعض اهل العلم لو اهديت ولو بيضه فقد شاركته في الشرك. يعني ده الكلام ده انا مش عايز اقول كلام كبير قوي، وانا ليا شريط مسميه مخالفه اهل الجحيم، فيعني كنت بنتكلم فيه عن حكم الشرع ومشاركتهم وبعدين ده عمر بن الخطاب قال كلمه لو عايز دلوقتي كانوا حكموه بتهمه التطرف وفندان عام. قال كلمه قال لا تذهب الى النصارى في يوم عيدهم في بيوتهم او كنائسهم فان اللعنات تتنزل عليهم فلو جالستهم لاصابتك كما اصابتهم.